وتعالى مع سورة الحديد. إن شاء الله نختم سورة الحديد هذه الليلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قلنا في أمر معين من الأهمية بمكانه هو أنك إن سمعت النداء لابد أن تسارع إلى الإصغاء. إذا سمعت في القرآن من ربك النداء فواجب عليك أن تبالغ في الإصغاء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. هذا وقت مبارك نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله الاستدامة والاستقامة ونسأل الله في عليائه أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم أدم علينا خيرك ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهم أدم علينا خيرك وأنت أرحم الراحمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلها عملا لدين الله إلى آخر قطرة في دمائنا وآخر نفس من أنفاسنا يكون لك ولدينك. مع الاعتراف بقصورنا والتعدي والتجاوز الذي نحن فيه، لكننا نأمل ونرجو مغفرتك ورحمتك واستعمالنا، فأنت الحي القيوم، وأنت الذي قلت فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، من أراد الله أراد الله له ما يريد. فمن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن سارع في مرضاته تلقاه من بعيد. وإقبال العبد من إقبال الرب، وما أقبل العبد إلا بإقبال الرب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. لا بد من الإصغاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. قلنا في هذه المسألة عندما ينادي الله جل في علا عباده فقد شرفهم بأمرين: شرفهم بالنداء، فقد شرفهم بالنداء ووسمهم بالإيمان سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنهم يقصرون وأنهم يتجاوزون وأنهم لأمره متقاعسون ولنهيه مرتكبون. مع ذلك يناديهم رحمة ورفقا ورأفة. هكذا الرب الرحيم: يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانكم، يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانكم أن تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فعلامة إيمانكم تقوى الله والعمل بطاعة الله على نور من الله بصيرة يرجو ثواب الله وفق الشرع مع الإخلاص شرط قبول العمل وأن يحل من الله على بصيرة على نور من الله خوفا من عقاب الله وآمنوا برسوله مع أنهم آمنوا برسوله هنا وآمنوا يعني كونوا على الإيمان وأن الإيمان وازع الإيمان يدعو الإنسان إلى الإذعان والإنقياد والإذعان فوجب عليه أن يكون مؤمنا برسوله حقا مصدقا بما جاء مصدقا بما جاء عاملا به وأن يكون مسارعا في تطبيق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يؤتكم كفلين من رحمته. قال ابن عباس إن هذه الآية نزلت في مؤمني بني إسرائيل آمنوا بعيسى آمنوا بموسى وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به كعبد الله بن سلام. وهذه ليست إلا من الله وما بكم من نعمة فمن الله. قال النبي عن بني إسرائيل لو آمن بي 10 لآمنت بنو إسرائيل فاصطفى منهم من تقى بما يعلم من قلبه أنه أحق الناس بذلك كعبد الله بن سلام وأقرانه وكعب الأحبار من التابعين. بس هذه نزلت في بني إسرائيل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر بني إسرائيل علموا نبوته ومع ذلك علموا نبوته وجحدوها وما وقفوا عندها. قال أهو هو قال هو هو قال وما تفعل قال عداوته إلى يوم الدين. اللهم إن كنت قد كتبتنا أشقياء فامحوها واكتبها من السعداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قوم استبصروا طريقه وعرفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت أم الآيات أوضح من شمس النهار مع ذلك جحدوا وعادوا نبينا وقتلوا وما أراد الله لهم النجاة بل فتح عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذ لهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجورهم أو أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ورجل أدى بامرأته فوقعت عليها قبله قبل أن أكفر فقال ما حملك على هذا ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وقد تكون هذه الآية إشارة إلى ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا عليها المنعمة والصفاء والفتح من الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وما أراد الله شيئا إلا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. عن سعيد بن عبد العزيز قال: سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار اليهود: كم أفضل ما ضعف لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله تعالى: يؤتيكم كفلين من رحمته. وحقا هذه الآية لها حديث عظيم يبين الله جل في علاه فيه الفرق بين بني إسرائيل والأمم السابقة وفضل الله على هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط. ألا فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس. ما علينا واستغفر الله واستبدلنا رب العالمين. فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا فأنتم الذين عملتم. فغضب النصارى واليهود. سوء الظن بالله ما لك والقطع في حكمة الله ضياع. سوء الظن بالله ما لك إذا أراد الله غزلان عبد ملأ قلبه بسوء الظن به. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وإذا أراد الله نجاة عبد ملأ قلبه حسن ظن به سبحانه جل في علاه. واليهود والنصارى من أسوأ الناس ظنا بالله جل في علاه. فجرهم جرا إلى, إلى, إلى, إلى خزلانهم. ألا فأنتم الذين عملتم يعني من العصر إلى المغرب في الوقت القصير. فغضب النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عمل أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ حنانيك رحماك ربنا. قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل نقضوا عمله وأساءوا الظن بربهم فخسروا خسرانا مبينا. اللهم رحمك بنا فإنا أضعف ما نكون. اللهم رحمك بنا فإنا أضعف ما نكون. اللهم رحمك بنا فإنا أضعف ما نكون. قال: وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم. فأحسن إليهم وبين لهم النجاة. قال: لا تفعله أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم. فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل نقضوا عملهم وأسأوا الظن بربهم ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا له بقية يومهم. حتى غابت الشمس فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. ولهذا قال الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون رد عطاء الله جل في علاه، ولا عطاء ما منع الله جل في علاه. وهذه أسس القدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: وأن الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وجب علينا أن نؤمن بهذه الآية، عفوا، وجب علينا أن نؤمن بهذه الآية على غرار قول الله جل في علاه: إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فإن الله جل في علاه له الفضل ويؤتيه ما يشاء، وهو أعلم بمن يستحق هذا الفضل. فإن اللؤلؤات الثمينة عند الله ربنا جل في علاه لا يؤتيها الله لأحد يعلم أنه لا يستحقه. فإن الله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. ولذلك قال الله جل في علاه عن أصفيائه وأوليائه وأحبابه، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال عليكم السلام، أنه قال بأبي هو، وأنه قال أنه قال إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته. وقال عن صحابة رسول الله: وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. وشوف لما دعا الأنبياء ودعوا ربهم جل في علاه، كيف كان الإنسان على رفعته عند ربي جل في علاه. من الأنبياء والأصفياء والأولياء يدعون ربهم جل في علاه، فالله جل في علاه يستجيب ويبين إنه كان أواب، إنه كان تواب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالله جل في علاه مع الزلل الذي يقعون فيه يبين لهم ولا يبخسهم حقهم، ويبين فضلهم، ويبين أنهم الأحق بهذا الخير وهذه الفضيلة. والله عليم حكيم، والله جل في علاه يضع الشيء في موضعه. لذلك قال لليهود والنصارى، لأنهم قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أو أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لذلك قال الله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن الله ذو الفضل العظيم سبحانه جل في علاه. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. ختاما لهذه السورة العظيمة، سورة الحديد، فإن الله ختمها بالفضل العظيم، ونحن نستشرف هذا الفضل، وندعو الله بالاستدامة على الاستقامة، وندعو الله في عليائه. وهذا وقت يستجاب فيه الدعاء ونحن في مجلس علم. والله أجلسنا فيه والملائكة تحفه ويصعدون لربنا بأسمائنا. اللهم يكتب في صحيفتنا. اللهم إنا نسألك سؤالا جازما، اللهم إنا نسألك الاستدامة على الاستقامة، اللهم إنا نسألك الاستدامة على الاستقامة، اللهم إنا نسألك الاستدامة على الاستقامة. اللهم لا تمكن أحدا منا، واجعلنا نوصل دينك وسنة نبيك لشتى بقاع الأرض عملا وعلما وتعبدا وخشية. وإن زللنا وأخطأنا وتجاوزنا وتعدينا فاغفر اللهم اغفر. وإن كانت بحارا من المعاصي فأنت أرحم الراحمين. وإن بلغت عنان السماء أو بلغت عنان السماء فأنت أكرم الأكرمين. ونحن نحتج بقولك: يا ابن آدم، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. الفوائد المستنبطة: كل نداء للمؤمنين في الكتاب ما بعده يكون علامة الإيمان. كل نداء للمؤمنين في الكتاب ما بعده يكون علامة الإيمان. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب يا رب. المغفرة والرحمة قرينتان من صفات الله جل في علاه، المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. الله عليم حكيم وشكور لعباده، الله عليم حكيم وشكور لعباده، يضع الشيء في موضعه ويشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، والله يعلم المصلح من المفسد سبحانه جل في علاه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. سامحوني، أعتذر إليكم وأستميحكم عذرا وأستغفر الله على التقصير، لكن نحمد الله جل في علاه أن يعقد الله لنا نسأل الله في أعليائه الاستدامة على الاستقامة، نسأل الله في أعليائه الاستدامة على الاستقامة. صحيح مسلم، أترك مجالا للأسئلة. طيب، أترك مجالا للأسئلة. جزاكم الله خيرا.